تفسير الآية 16 من سورة هود يقول تعالى: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. أي هؤلاء المذكورون الموصوفون بتلك الصفات السيئة السابق ذكرها، ومن يتشبه بهم هم بالقطع إن لم يتوبوا الذين ليس لهم في الآخرة يوم القيامة إلا عذاب النار، عقابا لهم بما يناسب ما فعلوه في دنياهم من شرور ومفاسد وأضرار، لأنهم قد استوفوا ثمار أعمالهم فيها ولم يتبق لهم إلا آثام سيئاتهم في آخرتهم. قوله تعالى: وحبط ما صنعوا فيها، أي هذا تعليل لسبب عذابهم وتأكيد على ما سبق ذكره، أي وفسد فسادا تاما كل ما عملوا في الدنيا، أي ذهب ولم يجنوا منه شيئا ينفعهم في الآخرة، لأنهم لم يريدوها ولم يعملوا لها ونسوها، وبعضهم لم يصدق بوجودها أصلا، وأيضا لأنهم قد استوفوا ثمار أعمالهم فيها بعدل الله ورحمته، ولم يتبق لهم إلا آثام سيئاتهم في آخرتهم. قوله تعالى: وباطل ما كانوا يعملون، أي وهذا مزيد ومزيد من التعليل لسبب عذابهم ومن التأكيد على ما سبق ذكره، أي وما صنعوا فيها هو في ذاته باطل أي منعدم، لأنه لم ينفعهم في الآخرة الدائمة الخالدة بأي شيء من خير وسعادة، فهو كأن لم يكن، فكأن عملهم الذي كانوا يعملون في الدنيا لم يعمل من الأصل.